لا دي زي خلاص ما عارف يا ابي صاحب اقول هو ليس بسببي سبب ضابطه معلوم يا اخوان يرفع اسم ظاهر او ضمير بارز يرفع اسم ظاهر او ضمير بارز بخلاف الحقيقي فانه يرفع ضميرا يغيب عن الملعوب نعم ما علم بهم على لك باعتبار انه ممنوع به لكن في الاصطلاح ما يقال له فعل به لا لا لا لا ممكن ضارب غير زين ابوه هذا ضارب غير زين ضرب اخر لا ما هذا قد يكون ضارب من زيد وقد يكون لغيره لكن ابوه يتصب بالضرب وامه يتصب بالضرب قد يكون لزيد من زيد وقد يكون لغيره قال رحمه الله تعالى وان كان الملعوب به مذكرا اي يا اخوان ان كان به اين نحن ضرعنا الليل هذا كلام مرتبط فيما قبل بل يعطى النعت حكم الفعل كلاهما صح انتهينا قال بل يعطى النعت حكم الفعل لماذا لم يعطى حكم الفعل لان اصلا هي النعت حال محل هذا حال محل الفعل فهي يعطى حكم الفعل مثل التذكير والتانيث فان كان فاعله مؤنثا انثى النعت فإن كان فاعله مؤنثا أنثى كما تقدم في المثال مررت بزيد الضاربة ايش؟ أمه الضاربة أمه مؤنث لأن الفاعل هو مؤنث وإن كان المنعوت به مذكرا أي وإن كان المنعوت به مذكرا فإنه لا يراعى مثلا التذكير والتأنيث المنعوت وإنما يراعى فيها من المرفوع به المرفوع به في مثل التذكير والتأنيث وإن كان المنعوت به مذكرا وإن كان فاعله مذكرا ذكر مررت بهند الضارب أبوها مررت بهند الضارب ماذا؟ أبوها فإنك ماذا فعلت في النعت الآن؟ ذكرت لأن المرفوع به مذكر قال وإن كان المنعوت به مؤنثا كما تقدم معنا أن مثل التذكير والتأنيث لا يراعى فيها المنعوت وإنما يراعى فيها المرفوع به أي أين من هذا؟ قال ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يقل ولا يجمع هذا النعت التجريبي يستعمل دائما بلفظ الافراد الا في مثل لا سياتي معنى سبويه يرجح فيها انه يجمع سياتي سلم كلام المؤلف قال ويستعمل بلفظ الافراد ولا يقل ولا يجمع تقول جاء زيد القائمه امه ماذا فعلت الان النعت النعت لان المرفوع به مؤلف وجاءت هند القائم ابوها ذكرت النعت لان المرفوع به مذكر وتقول مررت برجل قائمة الأمه أيضا هنا تبيع ما قبل في مثلة ايش تبيع ما قبل في مثلة ايش أولا هنا مثلة مثلة ايش التنكير تبيع ما قبل في مثلة التنكير أما مثل التنكير هو تبيع ما بعده واضح قالوا بامرأة قائم أبوها ومررت برجلين قائم أبواهما أبوهما أبوهما لا مررت برجلين قائم ابوهما الشاهد له ان النعت لزم ايش الافراد مع ان المنعوت به مثنى مع ان المنعوت به ماذا مثنى لان هذا النعت نعت سببي والنعت السببي يلزم الافراد كما علمت من قول المؤلف ويستعمل بلفظ الافراد ويستعمل بلفظ الافراد ولا يثنى ولا يجمع الا في اثر فاتي صلى الكلام عليها فتراتب ايش قال رحمه الله تعالى وبامرأة قائم أبوها ومرأت برجلين قائم أبوهما ومرأت برجال قائم آباؤه واضح إن شاء الله أن النعت هنا لزم الإفراد مع أن المنعوت به مجموع برجال والنعت السبب يا إخوان هو في المعنى لمن لما بعده وفي اللفظ لما قبله هذا هو النعت السبب بالنسبة للمعنى هو نعت لما بعده للمرفوع به وبالنسبة للفظ هو نعت لما قبله هذه حقيقة النعت السببي في المعنى لما بعده وفي اللفظ لما قبله قال إلا أن سببيه وهذا استثناء من قوله ويستعمل بلفظ الإفراد هذا استثناء من الكلام العام ويستعمل بلفظ الإفراد ثم قال إلا أن سببيه استثناء مثل واحدة أن لا تستعمل فيها لا يستعمل فيها النعت بلفظه الإفراد وإنما يستعمل بلفظ الجمع كما سيأتي فهذا الآن الاستثناء من العموم المتقدم من قول المؤلف ويستعمل بلفظ الإفراد قال إلا أن سبويه قال فيما اذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الاخير وهو قول المراس بالفعل قائم العشق اباؤهم بضويه يستثني هذه المثلة مثلة الافراد يقول هنا يجمع الافتح فيه ان يجمع يقول متى اذا كان عشق المرفوع به عشق بالمنعوت ماذا جمعا اذا كان المرفوع بالمنعوت جمعا ففي هذه الحالة عند السبوين الافتح ماذا ان النعت ينسب به يجمع ان النعت يجمع في هذه الحالة فهذا استثناء من العموم المتقدم. قال الا ان السبوين قال فيما اذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الاخير وهو مررت برجال قائل اباؤهم فالاحسن بالنعت ان يجمع جمع تكثير يقول الاحسن بالنعت في هذه الحالة ان يجمع جمع ماذا تكثير فيقال مررت برجال قيام اباؤهم وقيام جمع تكثير جمع قائم قيام واضح ان شاء الله فعند السبوين لا يصح هنا ان يجمع فالمثل مثل السبوين متى اذا كان النعت السبب رفع ايش جمعا رجع جمعا فالافضح اشياء من المثلة ان يجمع جمع تكثير عند السبوين. قال رحمه الله تعالى فالاحسن من انسان عبر بالارجح فالاحسن في النعت ان يجمع جمع تكثير فيقال مررت برجال قيام اباؤهم لان الاعراب نريد الاعراب اظن ما عربنا ولم يفهم من تقدمات هذه قلت يا اخي مررت برجال قيام اباؤهم شاهد الآن في هذا المثال أن الأفضع عند السبوين هنا أو الأرجع عند السبوين أن النعت هنا يجمع لأن المرفوع به يعيش مجموع فالأفضع عنده أن يجمع جمع تكثير النعت. قال رحمه الله تعالى مررت برجال قيام آباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه واضح ومررت برجل قعود غلمانه الشاهد من جمع النعت لأن المرفوع به مجموع. عندك يا أخي بيضاني مررت برجل قعود غلمانه انت قعود النعت ورجل نعم والأفضح يقول قاعد أو قاعد النعم غلمانه الأفضح هذا هو يعني من حيث القاعدة المعروفة أن النعت إذا كان المنعوت مفرده يفرد لا تنسبويه مشى على هذا يقول إذا كان النعت رفع مجموع فالأفضح عندي أن يجمع وإن كان المنعوت مفرد به أو يسمى غير ذلك بشرط أن يرفع مجموع هذا النعت هذا غلمانه فاعل قعود فهمت والمال فاعل يقعون قعود ايش قعود هذا قعود ايش في اللغة هذا قعود اسم مفعول مصدر انت ورحمة لكن هنا جمع جمع جمع يا فاعل اسم فاعل سنقول اسم فاعل هنا ما هو مصدر مثل القيام قيام هو اسم مصدر هو اسم فاعل اذا كان جمع قائم فهو اسم اسم فاعل اسم فاعل يجمع وقعود اذا كان جمع قائم فهو اسم فاعل واضح اما اذا كان غير ذلك فهو مصدر قعد يقعد قعودا لكن هنا اراد به جمع قائم واضح فيكون اسم فاعل بارك الله فيك. قال مررت برجال قيام الاباء ومررت برجل قعود الغلمان الشاهد هذا هو قال عند السبويه انه يجمع النعت هنا لان المرفوع به مجموع قال فهو افصح من قائم اباؤهم وقائم غلمانه في الافراد لان القاعده المعروفه انه يفرد طيب انتهينا من هذا بقي وهو صعب النعت لا باس لو تاخرنا فيه ان شاء الله ما يدري لهم رحمة الله تعالى صحيح ورقة جاية الدرس إن شاء الله قال رحمه الله تعالى: والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح. نحو مررت برجال قائمين آباؤهم ورجل قاعدين بالمانه. طيب، وهذا كما تقدم وقال ان سبعيه رحمه الله تعالى استكن المسألة في مسألة النعت السببي، وهو الذي يرفع اسم ظاهرا او ظهيرا بارزا. استكن المسألة اذا كان مرفوعه مجموعا، فالاصح فيه انه يجمع. ثم قال رحمه الله تعالى: والافراد كما تقدم وهو الاصل، الا استكن سبعيه رحمه الله تعالى. قال: والافراد كما تقدم اصح من جمع التصحيح، اي انك في النعت السببي تمتنع ماذا؟ الافراد لا تجمع جمع ماذا؟ تصحيح. هذا هو الافصح فيه، هذا هو الافصح فيه. فتقول: على هذا مررت برجال قائمين ماذا؟ اباؤهم. هذا ما هو الافصح ان تقول قائمين او قائم؟ الافصح ان تقول ماذا؟ قائم اباؤهم، برجال قائم اباؤهم، لان الافراد افصح من ماذا؟ من جمع التصحيح. وجمع التصحيح افصح من ماذا؟ من الافراد ومن جمع ايش؟ التصريح. لكن متى جمع التفسير ان يجمع جمع تفسير النعت افصح من الافراد ومن جمع التصحيح؟ اذا كان مرفوعه مجموعا، اذا كان مرفوعه فالنعت في السبب يجمع جمع تفسير افصح من الافراد وافصح من ماذا؟ من جمع التصحيح. ونقول الافراد افصح من ايش؟ من جمع التصحيح. فعلى هذا الافصح بنحو مررت برجال قائمين اباؤهم، ان تقول قائمين او تقول قائم؟ قائم اباؤهم. ثم بعد ذلك نقول ايش؟ ان تقول قائم اباؤهم او تقول قيام اباؤهم. قيام اباؤهم على عند من يقول هذا الكلام؟ عند السبوي. هذا واضح في المساله هذه، هو تابع لما تقدم فقط. يريد ان يبين لك ان الافراد افصح من جمع التصحيح، اما جمع التكفير فهو افصح من ايش؟ من الاثنين. افصح من الاثنين، لكن بشرط ان يكون المرفوع في هذا اسم النعت مجموعا، ان يكون مجموعا. هذا واضح. لن تذكر مساله اخرى. قال: والافراد كما تقدم افصح من جمع التصحيح. نحو رجل رجال قائمين اباؤهم ورجل قاعدين غلمانه، فالافصح ان تقول قائم اباؤهم وقاعد غلمانه. قال: هذه امثله النعت الرازع للاسم الظاهر، لانه هو قد نفى للضمير، للنعت الرازع للضمير. قال: ومثال النعت الرازع للضمير البارز قولك: جاءني غلام امرأة بارزته هي، وجاءتني أمة رجل بارزها هو، وجاءني غلام رجل أو غلام رجال بارزه هم. طيب، هذا بالنسبة للنعت السببي، قلنا بأنه يرفع اسم ظاهر ويرفع ماذا؟ ضميرا بارزا، مثل على الاسم الظاهر، ثم بعد ذلك تم في التمثيل بالضمير البارز. فقال: جاءني غلام امرأة بارزته هي، فهو يرفع ضميرا بارزا يعود على غير المنعوت، يرفع ضميرا بارزا يعود على غير ماذا؟ على غير المنعوت. وقيدنا البارز بماذا؟ بالمنفصل كما تقدم، لان عندنا البارز على قسمين: بارز متصل وبارز ماذا؟ منفصل. والمراد بالبارز هنا البارز المنفصل، فيخرج المتصل. وهذا الضمير المرفوع بالنعت يكون عائدا على غير ماذا؟ على غير المنعوت. كما ترى: جاءني غلام امرأة ضاربته ايش؟ هي، غير المنعوت غلام ضاربته، هنا اسم غلام، والضمير لان عائد على من؟ على غير المنعوت، هي امرأة، فهي مباشرة وهي ماذا؟ امرأة المذكورة معنا. واضح؟ فهذا الضمير المرفوع بالنعت يعود على غير المنعوت. وانت كما ترى في الامثلة: جاءني غلام امرأة ضاربته هي، عائد على امرأة فهمته. ثم قال: جاءتني أمة رجل بارزها هو، عائد على ذكر فإيش؟ فذكره، فقال هو، لأنه عائد على رجل وليس على أمة. ثم قال إيش؟ وكل هذه مفردة. ثم قال: جاءني غلام رجال بارزه ماذا؟ هم، جمع إيش؟ الضمير، لأنه عائد على إيش؟ على مجموع، لأنه عائد على مجموع. ولو قال: جاءني غلام رجلين، ماذا سيقول؟ بارزه إيش؟ هما، جاءني غلام رجلين بارزه هما. واضح؟ فالضمير هذا يتبع المضاف اليه ولا يعود على المنعوت. طيب، عند شيخ الاعراب: جاءني أمة رجل ضاربها هو. ضاربه ضاربها. ايه المضمير عيد على هنا على هنا هنا ضاربها عيد على هنا هي المضروبة ضارب نعت لمن يا هنا وهو نعت ماذا يسمه نعت سمي احسنت ضارب مضاف لا يضاف اسم فاعل ولا مفعوله لا يضاف اسم فاعل ولا مفعوله وهو فاعل مضارب نعم ضمير منفصل يدل على الفتح في محل رفع فاعل والشاهد الان فلما نعت هنا رفع ضميرا بارزا نعم رفع ضميرا منفصلا بارزا الضمير هذا يعود على غير الملعون يعود على غير الملعون الذي هو رجل الملعون انا فهنا اذا كان مثنى نقول ايش جاءني من الله مثلا المثنى جاءني امة رجلين ضاربها ايش اقول ضاربه جاءني امة رجلين ضاربها ماذا ضاربها هنا واذا كان هو هذا المضاف ايش مذكر تقول جاءني غلام رجلين ضاربه ماذا هما واضح الان بالنسبة للضمير المتصل بالنعت يذكر المؤنث على حسب الملعون الضمير هذا المتصل المضاف اليه بالنعت يذكر المؤنث على حسب الملعون والضمير المرفوع بالنعت يذكر المؤنث على حسب الملعون لا على حسب المضاف ايش اليه على حسب المضاف اليه يذكر المؤنث ويثنى ويجمع ويفرد على حسب المضاف اليه اما بالنسبة للضمير الذي هو مضاف اليه مع النعت متصل بالنعت مباشرة فهذا يذكر المؤنث على حسب الملعون واضح هذا اقوى الكلام يشير هذا غير ما ننتقل الى ما هو اهم من هذا بالنسبة لفوائد النعت وهي مهمة ايش يا اخوان قبل ما ننتقل نعم فعلا ما في توفيق هو الفاعل ليش نحتاج الى توفيق هو الفاعل ما في مانع قال هنا استثناء وجه الشبه ليكن من جميع ما واحد ويكون فاعل ما نحتاج الى انه التوكيد قال رحمه الله تعالى وفائدته اي النعت ما هي الفوائد التي يستفاد منه في الاتيان به لماذا ياتي به الشخص قال وفائدته تخطيط الممعون ومعنى التخطيط هو ان تغليل الاشتراط المعنوي تغليل الاشتراط المعنوي في الاشتراط وتضييق عدد ما تشتريه الذي يريد التوكل تقول المراد بالتخطيط ان قوله فائدته تخطيط الممعوق ان كان نكرة وكل هذه مفردة ثم قال جاءني غلام رجال ضاربه ماذا هم جمع ايش الضمير لانه عائد على ايش على مجموع لانه عائد على مجموع ولو قال جاءني غلام رجلين ماذا سيقول ضاربه ايش هما جاءني غلام رجلين ضاربه هما واضح فالضمير هذا يطلع المضاف اليه ولا يعود على الملعون طيب عندك يا اخي الاعراب جاءني امة رجل ضاربها هو ضاربه ضاربها ايه انك مين عيد على هنا على هنا هنا ضاربها عيد على هنا هي المضروبة ضاربه نعت لمن يا هنا وهو نعت ماذا يسمه نعت سمي يحتمس ضارب مضاف لا يضاف اسم فاعل ولا مفعوله لا يضاف اسم فاعل ولا مفعوله وهو فاعل مضارب نعم ضمير منفصل يدل على الفتح في محل رفع فاعل والشاهد الان فلما نعت هنا رفع ضميرا بارزا نعم رفع ضميرا منفصلا بارزا الضمير هذا يعود على غير الملعون يعود على غير الملعون الذي هو رجل الملعون انا فقلنا اذا كان مثنى نقول ايش جاءني من الله مثلا المثنى جاءني امة رجلين ضاربها ايش اقول ضاربه جاءني امة رجلين ضاربها ماذا ضاربها هنا واذا كان هذا المضاف ايش مذكر تقول جاني غلام رجلين ضاربه ماذا هما واضح لان بالنسبه للضمير المتصل بالنعت يذكر ويؤنث على حسب المنعوت الضمير هذا المتصل المضاف اليه بالنعت يذكر ويؤنث على حسب المنعوت والضمير المرفوع بالنعت يذكر ويؤنث على حسب المنعوت لا على حسب المضاف اليه على حسب المضاف اليه يذكر ويؤنث ويثنى ويجمع ويفرد على حسب المضاف اليه اما بالنسبه للضمير الذي هو مضاف اليه مع النعت متصل بالنعت مباشره فهذا يذكر ويؤنث على حسب المنعوت واضح هذا يا اخوان الكرام في شيء في هذا غير ما ننتقل الى ما هو اهم من هذا بالنسبه لفوائد النعت وهي مهمه في شيء يا اخوان قبل ما ننتقل نعم هذا ما في توجيه هو الغائب ليش نحتاج الى توجيه والفاعل ما في على هنا استثناء وجه الشبه لا يكون من جميع ما واحد يعني يكون فاعل ما نحتاج الى لغه التوكيد قال رحمه الله تعالى وفائدته اي النعت ما هي الفوائد التي استفاد منه في الاتيان به لماذا ياتي به الشخص قال وفائدته تخصيص المنعوت ومعنى التخصيص هنا ان تغليل الاشتراط المعنوي تغليل الاشتراط المعنوي في الاشتراط وتضييق عدد ما تستوينه الذي يريد التضييق هو المراد بالتخصيص ان قول وفائدته تخصيص المنعوت ان كان نكرة وفائدته تخصيص المنعوت ان كان نكرة تقول اي تضييق او تغليل تقليل احسن تقليل الاشتراك المعنوي فيها تقليل الاشتراك المعنوي فيها وتضييق عدد ما تستمله وتضييق عدد ما تستمله تقليل الاشتراك المعنوي فيها هذه النكرة هذه تقليل الاشتراك المعنوي فيها وتضييق عدد ما تشتمله ما تشتمله هين المعنى واضح من هذا هو الفائدة الاولى من النعت وهو التخصيص اي انه يخصص الممعوت يكون الممعوت عاما فيأتي النعت بعد هذا الممعوت فيكون الممعوت بعد ذلك خاصا مخصصا قال وفائدته تخصيص الممعوت إن كان نكرة أي إن كان المنعوت نكرة نحو مررت برجل صالح فقولك لما تقول أولا ابتداء النبي مررت برجل فهذا إجمال عام يشمل كل ذكر بالغ من بني آدم يقال له ماذا رجل فيدخل الصالح وغير الصالح يدخلون تحت هذه اللفظة فلما تقول مررت برجل صالح ماذا استفدت الآن من النعت استغلت التخصيص أي أصبح هذا النوع أصبح من عيد ماذا؟ مخصصا وأصبح أفراده كثيرة قليلة قليلة بخلاف الأول الكل يدخل تحت هذه ماذا؟ اللفظة فهذا معنى الكلام الذي كتبناه تقليل الاشتراك المعنوي الحاصل بالنكرات وتقليل عدد ماذا؟ ما تستمنه لأن قولك تقدمه رجل يشمل كل ذكر بالغ من بني آدم وقولك رجل صالح أصبح ماذا؟ الأفراد قليلين أصبح الأفراد قليلين فهذه هي فائدة النعت الأولى والتخصيص يكون بعد النكرات كما هو مذكور هنا التخصيص يكون بعد النكرات أي أن النعت يكون مخصصا بعد النكرات قال نحو مررت برجل صالح شاهد صالح استفدنا منه التخصيص نعت استفيد منه التخصيص قال وتوضيحه إن كان معرفة تقول أن التوضيح هو رفع الاشتراك اللفظي التوضيح هو رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق رفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف على سبيل الاتفاق هذا معنى اقوال التوضيح اي انك تأتي بالنعت بعد المعرفة لا للتخصيص تأتي بالنعت بعد المعرفة لا للتخصيص لان المعرفة معرفة ما تستطيع ان تخصص وانما تأتي به بعد المعرفة من اجل ماذا من اجل التوضيح، من اجل التوضيح، او انك ترفع الاشتراك اللفظي الواقع في المعارف. مثلا يكون عندنا ماذا؟ زيد. زيد هذا الاسم مثلا يتفق عندنا في المعارف خمسة من يقال له بماذا؟ بزيد. خمسة من يقال له بزيد. هذا هكذا حتى الاتفاق على هذا الاسم، كما يقال صدق ان فلان سمى زيد وهذا زيد الى اخر ذلك، فاتفق خمسة على هذا الاسم، اتفق خمسة على هذا الاسم. فتأتي بالنعت من اجل ماذا؟ تقول جاء زيد الفاضل. لماذا جئت بالنعت هنا؟ من اجل التوضيح، لانك لو اطلقت وقلت جاء زيد لالتبس على المخاطب، لالتبس على ماذا؟ على المخاطب، ما يدري زيد الفاضل او غيره او غير الفاضل. لكن لما تأتي بالنعت بعد المنعوت فتقول جاء زيد الفاضل، فيحصل بالنعت ماذا؟ التوضيح. يحصل بالنعت التوضيح. فعلى هذا ناخذ قاعدة عامة، ان النعت بعد النكرات يفيد ماذا؟ التخصيص، وبعد المعرفة يفيد التوضيح. هذا هو الاصل، هذا هو الاصل بالنعت، انه يؤتى به بعد النكرة للتخصيص، ويؤتى به بعد المعرفة للتوضيح. فهذا معنى قولهم هو رفع الاشتراك اللفظي. يكون عندك خمسة من يسمى بزيد، فهنا حصل اشتراك ماذا؟ لفظي في هذا الاسم، بخلاف اخوان التخصيص. التخصيص هو رفع الاشتراك المعني، رفع الاشتراك ماذا؟ المعني مثل الرجل، فهذا في اشتراك معني، لانه يطلق على كل ذكر بالغ من بني ادم يقال له رجل. لكن ما لكن التوضيح ان معناه ماذا؟ هو رفع الاشتراك اللفظي للمعني، رفع الاشتراك اللفظي للمعني. كان يتفق خمسه من يسمى بزيد، فتاتي بالنعت احدهم فاضل والاخر ليس بفاضل، او احدهم مستفيد والاخر ليس بمستفيد. فاذا قلت جاء زيد دخل المستفيد غير المستفيد، فاذا قلت جاء زيد المستفيد دخل المستفيد وخرج، ماذا استفدت بالنعت؟ استفدت التوضيح، اي انك وضحت زيد هذا للمخاطب، وعرف المخاطب ان المراد هنا بزيد زيد المستفيد لا غيره. واضح؟ فهذه هي فائدة النعت بعد المعرفة، وهذا هو الاصل. قال وتوضيحه ان كان معرفة، معي جاء زيد العالم، فخرج بالعالم مالك الجاهل غير العالم. اقول العرب سهل يا اخي، سهل الله سهل، زيد جاهل العالم سهل. رحمه الله تعالى، وقد يكون لمجرد المدح، على خلاف الاصل. الاصل انه يؤتى بالنعت لماذا؟ للتخصيص او التوضيح. هذا هو الاصل بالنعت، الا انه احيانا قد يؤتى به لمجرد المدح، وذلك اذا كان المنعوت معلوما لدى المخاطب. اذا كان المنعوت معلوما لدى المخاطب فقد ياتي الشخص بالنعت من اجل مجرد ايش؟ المدح. تمام، تجيب ساتنان. قال وقد يكون لمجرد المدح، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، الشاهد له الرحمن الرحيم، نعتاني لفظ الجلاله. والنعت هنا جاء فيه هل التوضيح؟ هل التوضيح؟ لان ما هناك الله غير الله سبحانه وتعالى، وهو معروف واضح الان. فعلى هذا قولك الرحمن الرحيم لمجرد المدح لا للتوضيح، لمجرد المدح لا للتوضيح، ولا يصح ان يقال هنا للتوضيح، لان الله معروف لا يعرف. قال وقد يكون لمجرد المدح، وقلنا ذلك متى؟ اذا كان المنعوت معلوما لدى المخاطب، اذا كان المنعوت معلوما لدى المخاطب فالنعت قد جئت به هنا لمجرد المدح. قال نحو بسم الله الرحمن الرحيم، انك محمد اعراب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تعلق تقديره لا بس على حسب السياق، لا او على حسب المعنى المراد. والباء مالك لي صاحبة زمخشنا انت مستعانة، لا او مغنونة المصاحبة اصلا لا ينفع، لا نحتاجها. والرحمن الرحيم يعتاني لفظ الجلالة، شاهد الرحمن الرحيم لا يستفيد من النعت، مجرد المدح لأن المنعوت معلوم، فيكون النعت هنا لمجرد المدح. قال أو لمجرد الذم، كذلك أيضا إذا كان المنعوت معلوما إذا كان الملعوب معلوم فتأتي مثلا من مواد الناس لمجرد الدم. قال عن مجرد الدم نعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد له الرجيم هنا نعطي أبيه لمجرد الدم لأن الملعوب من الشيطان معلوم. شيطان شيطان أنه من الله شيطان الذي هو الشيطان العصر ظهر هذا هذا العرب الرجيم يصغل الشيطان. والشاهد في هذا المثال أن النعت نجي أبيه لمجرد الدم لأنه لا نقول للتوضيح لأن المنعوت معلوم لا نحتاج إلى توضيح واضح لا نحتاج إلى توضيح بل المنعوت معلوم فلذلك يكون هنا النعت لمجرد الدم وأن الأصل في النعت إما للتخفيف أو للتوضيح إلا أنه قد يخرج عن هذا الأصل كما علمت ذلك يأتي لمجرد المدح يأتي لمجرد الدم يأتي كشارك عن هذه الأشياء التي بقيت. قال أو الترحم نعو اللهم ارحم عبدك المسكينة. الشاهد له المسكينة هنا جيء بالنعت لأي شيء للترحم جيء بالنعت للترحم. طيب عندنا الإعراب إلا أنت أنت اللهم ارحم عبدك المسكينة أجل نرجع أنت لله في الأخير التأثير إن شاء الله. اللهم كذا إيه؟ اللهم هذا لا يصير كذا هذا منادى بحرف الإمام الحديث يمنيه ولا يوضع عنه لا يتهيد التعظيم ابن عرب بذل لحل لك كيف لا لا لا ينادى بحرف النداء الحدوث عوض عنه الميم عوض عن حرف النداء الميم لكن ما يستمعان تقول يا اللهم لا لا تأتي بها تحذفها ولا تأتي بها وجودا لأن قد عوضت عن حرف النداء الميم أما أن تأتي بها فلا لا تقول يا اللهم مع أنه قد جاءت بعض الشواهد يا اللهم هكذا جاءت بعض الشواهد الشعرية هي الجمع بين العوض والمعوض عنه ارحم ذا الامر وعبدك مفعول به منصوب على النفس الفتحة وعبد مضاف الكاف ما في ليس والمسكينة كفر شهد ان الله تنجي به للترحم جاء به للترحم سياق سياق ترحم اللهم ارحم عبدك المسكينة. قال عون التأكيد أي لتوكيد المعنى الذي قد عني من الممعوع تأتي بالنعت لتوكيد المعنى الذي قد عني من الممعوع كما في قوله إذا نفخ في الصور نفخة واحدة فلان قولك إذا نفخ في الصور نفخة فلان ماذا تستفيد لما نقول إذا نفخ في الصور نفخة أما نفخة هنا واحدة فلما تقول إذا نفخ في الصور نفخة واحدة ماذا استفدت من النعت استفدت التوكيد من هذا لأن المعنى قد علم من ماذا من الملعوت قد علم من الملعوت وأن النفخة نفخة واحدة فعلى هذا النعت لا يستفاد منه إلا مجرد التوكيد لا يستفاد منه هنا إلا مجرد التوكيد فعلى معنى التوكيد أي لتوكيد المعنى المعلوم من الملعوت. قال رحمه الله تعالى أول التأكيد نحو تلك عشرة كاملة هل تسم تسعة لما نقول تلك عشرة ونسكت تلك عشرة هل تسم تسعة وثمانية واحد عشر لا تسم أما إيش عشرة فعلى هذا قوله عشرة كاملة ماذا استفدت للنعت استفدت التوكيد واضح على معنى تأكيد المعنى المعلوم من الملعوب. قال عون التأكيد نحو تلك عشرة كاملة لصالح الآب تلك عشرة كاملة في الإشارة نعم اللام للبعد والكاف كذلك. مع اللام والكاف خطاب واللام للنوم. وعشرة قلت معرب وقلت مبتلى ما يقول له كده عايز نفس مبتلى مبتلى نعم نبني في الحل رفع مبتلى. عشرة خبر كاملة فيها كنت كذا النعم كذا النعم كنت قلت نعم ولا أقول كذا اللي هو الراجع إلا واحدة ولا يجب كنت الشاهد يا صالح الشاهد هنا كاملة تظل عشرة لا يستفدت من النعتنا التوكيد نعم مجرد التوكيد وبدأت هنا الهورة يا أخوان ماذا ترى الوالف استفاد أيضا من النعت وكمين لأجلها منها قال إيش الشرح قال منها الإبهام استفاد أيضا حالا ليؤتى بالنعت هناك أغراض أيضا ما ذكرها ليؤتى بالنعت لأجلها منها قال الإبهام أن تبهم على المخاطب لا تبهم المخاطب يعلم مثلا فتقول تصدق اليوم بدرهم أو بدينار تصدق اليوم بدينار لا تريد المخاطب أن يعلم أن يتصدق لأن تكون أنت المتصدق ما تريد أحد أن يعرف فتقول تصدق اليوم بدينار فهذا ما أجل أي شيء فيها بالنعت للإبهام شيء به للإبهام وأيضا قال هنا للفصل صح أو للتفصيل قال مررت برجلين عربي وعجمي مررت برجلين عربي وعجمي فهنا النعت لأي شيء للتفصيل النعت للتفصيل أي أحدهم عربي والآخر والآخر أعجمي أيضا أغراض أخرى هذه تكفي إن شاء الله. فالآن عندنا أغراض النعت الأصل أن يؤتى بالنعت لأجل التوضيح أو التخصيص وقد جئت به مجرد المدح وقد جئت به مجرد الذم وقد جئت به للترحم وقد جئت به للتسعيد وقد جئت به للإبهام وقد جئت به للتفصيل فهذه أغراض تثبت إن شاء الله يؤتى بالنعت لأجلها. تصدق نعم بصدقة دينار حسب قال أخوان قليلة النعم معجر أخوان مثال هاتنا تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة تصدق بصدقة قليلة نعتنا قليلة أو كثيرة هذا هو المثال الصحيح الذي جاء به لأجل الإلهام وهو تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة لا تريد المخاطب يعلم فهذا المثال الذي يمثل به عند الإلهام أو عند إرادة الإلهام. قال رحمه الله تفكير مجرد تفكير ان الله قديم ليس التفكير قديم ليس التفكير لله سبحانه وتعالى وانما قال هي قديم باب الاخبار وباب الاخبار اوسع من باب الصفات ورسمة هكذا يقول اهل المعتقد او بعضهم كابن القيم فمن يرى هذا انه لا باس ان يقال قديم وغير انه من الاشياء ان من باب الاخبار وهو يتوسع فيه للتفكير فقط مجرد تفكير. قال رحمه الله تعالى وإذا كان المنعوت معلوما وهذه مسائل أخوان احفظ الآن كم مثل أخذناها في النحو مسائل كثيرة احفظ إن شاء الله ترتب هذا الشخص يرتبها ويحفظها المثل الأولى ما هي لا غير من المسائل المتقدمة أن النعت قسمان سبب يمانة وحقيقي والحقيقي إيش يرفع ضميرا مستجرا يعود على النعت السبب ظاهرا أو ضميرا بارزا واضح ثم قال بعد ذلك في مثل الاتباع في مثل السبب في مثل السبب جاءت هذه الرسالة في مثل السبب أن يلزم الإفراد دائما يلزم الإفراد إلا إيش عند السبب استثنى مثل إيش إذا رفع مجموعا فإنه يجمع جمع تكثير على الأصح ومثل الثاني من هذا في السبب فإنه يسمع ما بعده يتبع ما بعده في مثل السبب ثم جاء إلى فوائد النعت وقال التخصيص الآخر ذلك ثم بعد ذلك ذكر ان المنعوت اذا كان معلوما لك في هذا النعت القطع والاستواء كما سياتي وهذا الكلام عليه الان. قال واذا كان المنعوت معلوما اي معلوم للمخاطب معلوم للمخاطب ما يحتاج للنعت ففي هذه الحاله لك ان تاتي ماذا ان تجعل النعت يتبع المنعوت فترفعه ان كان المنعوت مرفوعا او ماذا او تقطع للنصب او الفرق او الرفع كما سياتي معنا الان. قال إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الاستباع والقطع. طيب يعني معنى هذا الآن مثل الآية المتقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن المنعوت معلوم لدى المخاطب، فيجوز لك في هذه الحالة الاجتماع والقطع، القطع إما إلى الرفع أو النصب، إما إلى الرفع أو النصب، هنا في نحو هذا، إما إلى الرفع أو النصب، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، واضح الآن؟ والاجتماع والجر، بسم الله الرحمن الرحيم. قال جاز بالنعت الاجتماع والقطع، ومعنى القطع يفسر معنى القطع ان يرفع النعت على انه خبر او على انه خبر مبتدا محدود وينصب بفعل محدود، هذا معنى القطع، اي انك ترفع النعت على انه ماذا؟ خبر لمبتدا محدود، بسم الله الرحمن الرحيم، اي هو الرحمن ماذا؟ الرحيم، على انه خبر لمبتدا محدود. والنصب بسم الله الرحمن الرحيم على انه ماذا؟ مفعول لفعل محذوف، والفعل المحذوف يناسب السياق، هنا السياق سياق مدح، فتقول بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، اي امدح الرحمن ماذا؟ الرحيم، واضح؟ لان السياق سياق مدح. واذا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما اعراب الرجيم؟ خبر مثل يحل تبديله هو الرحيم، يعني هو الرجيم. واذا قلت بسم الله، اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ياكم ماذا يعني؟ سياق سياق ظلم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول ايش الرجيم يفعل بفعل محذوف تقديره ادور رجيمه، واضح الان؟ واذا قلت اللهم ارحم عبدك المسكين، خبر لمثل محذوف تقديره ايش؟ هو المسكين. واذا نصبت على القطع بعد مثل هذا، واذا نصبت على القطع اللهم ارحم عبدك المسكين على القطع مثلا، فيقول ايش؟ يعني المسكين، او حك المسكين، فهنا يعني اما في الاول لا، على حسب السياق. طيب بقي يا اخوان الجمله هذه المقطوعه، اذا قطعنا بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله الرحمن الرحيم، اذا قطعنا، لانك اذا قطعت تكون جمله من مبتدا وخبر وعلى النصب من فعل وفاعل ومفعول، بقي هذه الجمله ما محل الاعراب عند القطع؟ المحل الاعراب لا خير له حال، لا الا معرفه حال انت غلغال لاخ ما غلغال منه اترابيه ها؟ ملا اترابيه هنا بيسوه انت انا معرفة وانت محمد والاستاذ لا بات طيب اللعب ينتظر استئنافية لا محلها من الاعراب غال الشافعي جملة النعت المقطوعة استئنافية لا محلها من الاعراب هكذا غال الشافعي رحمه الله تعالى وهذا ان شاء الله الذي نمشي عليه أن الجملة المقطوعة في النعت المقطوع سواء كان في حالة الرفع أو في حالة النصب تكون الجملة هذه جملة استئنافية لا محلها من الإعراب. الاستئناف كلام آخر غير متقدم، تريد أن تكتمل هذا ومعنى تقول وجملة الصفة المقطوعة مع عاملها عند قولك وينصب بفعل محذوف إلى هنا انتهى الكلام. أن يرفع عند تفسير النعت عند تفسير القطع قال ومعنى القطع ان يرفع النعت على انه خبر مثل المحدود وينصب بفعل المحدود، تقول وجملة الصفة المقطوعة مع عاملها لا محلها من الاعراب. قال الشافعي ولا ما ذكر، قال الشافعي وجملة الصفة المقطوعة مع عاملها لا محلها من الاعراب اذ القطع مقتض للاستئناف، اذ القطع مقتض للاستئناف، فهي جملة مستأنفة يا اخوي استئنافية، اذ القطع مقتض للاستئناف، الفاتح على القطع 63 و200 ماشي على قطر المدى 63 و200 الفاتح، اذ القطع مقتض للاستئناف، اصله مقتضي الفاعل مقتضي للاستئناف، فعندك يا اخي من تكلم يا اخي ايه تبتسال تكلم الان ارجل. طيب عندك يا اخي الاعراب بسم الله الرحمن الرحيم انت الذي قال سلام خلاص هات نعم الرحمن بس الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس الرحمن الرحيم. صيغة. ايش من صيغة؟ بسم الله الرحمن. حطيها في المعنى. لكن الاعراب خلاص قطع هنا. يعني في اعراب. مفعول في علم حديث احسن بتقديره. امدح الرحمن الرحيم. جملة امدح الرحمن الرحيم. تنفى جملة استئنافية لا محلها. للاعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعد. معرب الرحمن الرحيم. خبر ليسي الحسن بيره. والجملة جملة هو الرحمن الرحيم. كنا فيه لا يعلم العرب. هذا اللي عربنا نجل التوضيح خبر. رحيم. لا لا. هنا في المعنى. لكن في الاعراب غطع خلاص عند النحو يجي يصيبه في الاعراب. الرحيم. يعني يستغل هذا للرحمن. لا لا. يصح ان يكون يتعدد الخبر يصح. يصح ان يكون صح. لا يتعدى الخبر هو اغرب لا ذا. طيب هذا الذي عربنا ان نبينه. قال ومعنى القطع. متى يا اخوان يكون القطع؟ الان سؤال هذا تقدم نريد نفهم الان. الواضح ما هو واضح. متى يكون القطع؟ اذا كان المنعوت معلوما بهذا القول يا اخوان. اذا كان المنعوت معلوما يجوز لك القطع يجوز لك الاتباع. قال رحمه الله تعالى ومعنى القطع ان يرفع النعت على أن خبر وفعل محدود وينصب بفعل محدود. أي هذا وهذا الجدر. نحو الحمد لله الحميد الحميدة. الجزء الثاني الحمد لله الحميد والحميدة ويجوز الاتباع على الأصل فتقول ماذا؟ الحميدي. فتقول الحميدي. فالحميد على أي شيء؟ على أن خبر وفعل محدود هو الحميد. والحميدة على أن فعل محدود تنجيه أنبحه فاستغمده. أمدح الحميدة. هذا الواضح هذا. قال أجاز فيه سبويه. أجي هذا المثال. الحمد لله الحميدة. أجاز فيه سبويه. الجر على الإعجاء. والرفع بتقدير هو. والنصب بتقدير أمدح. حتى أنه قال سمعنا بعض العرب يقول. بسم الله. سمعنا بعض العرب يقول. الحمد لله رب. رب العالمين. بالنصب. الحمد لله رب. العالمين. فقال سألت إيريس عن ذلك فزعم أنها عربية. فزعم أنها ماذا؟ عربية. فعلى هذا القطع موجود في كلامه في كلام العرب. القطع موجود في كلام العرب. فحب الاسمعين أنه يقول جائز هذا وهذا وهذا لأنه شافها العرب وسمع منهم من يقول الحمد لله رب العالمين على القطع. قال فسألت إيريس من باب التأكيد. فسألت إيريس عن ذلك.